ناديت على البنت ريتك في عرب شدات وبالقمر ريتك ركب الهادي نفس يا خافك نهيبه انت راشدات بكرة يديلك على أبطار ولا تأكسي كما جابت البنت ده انا عبلت بني شدات وراي عنتر على وجهون غضب عبسي يبتنا علمي يا ولد يبتنا علمي يا ولد وهو من العصر شدات حبيبتي عكس عود الان Thank you. Thank you. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.